بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي القاعدة الثانية من القواعد التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة، وهي قوله: الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. تكلمنا على هذه القاعدة في الدرس الماضي كاملا، وبقي علينا قراءة كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى تحت هذه القاعدة. قال رحمه الله: هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره في الأصل. ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء. وقد مر بنا أن هذه القاعدة من أعظم القواعد الشرعية وأكثرها دخولا في أبواب الدين. قال: والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط، فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا به، وذلك بمقتضى الصيغة، وبما لا يتم إلا به، وذلك بدلالة ومقتضى اللزوم. قال: وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية. فإذا أمرنا الله عز وجل بالصلاة كان أمرا بالصلاة، وأمرا أيضا بشروط الصلاة، لأنه لا نصلي إلا الصلاة الشرعية، فلا بد أن نتعلم أحكام الصلاة، وهو أيضا أمر بحضور الجماعة والذهاب إليها، فإنه داخل في الأمر بالصلاة. أمرنا الله عز وجل بالصوم، فهو أمر بالصوم، وأمر بتعلم أحكام الصوم وشروط الصوم وأركان الصوم، وهكذا أيضا هو أمر بالكف عما يفسد هذا الصوم. وإذا أمرنا الله عز وجل بالحج فهو أمر بالحج، وأمر بتعلم أحكام الحج والأداء شروط الحج، وكذلك أيضا السعي إلى الحج والذهاب إلى الحج وأخذ الأسباب التي يتوصل بها الإنسان إلى ذلك. قال: فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومتممات، فالأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه، فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة. يعني صلة الرحم عبادة، الذهاب إليها كذلك، صلة الرحم واجبة، الذهاب إلى الرحم وركوب السيارة وقطع الطريق واجب، عيادة المريض مستحبة، الذهاب إلى عيادة المريض مستحب، البيع والشراء مباح، الذهاب إلى الدكان وإلى السوق مباح، حضور مجالس الذكر مستحب، والذهاب إليها والمشي مستحب، وهكذا. قال: وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقر وهو في عبادة، لأنها وسائل للعبادات ومتممات لها. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فهذه الأشياء المذكورة مع الجهاد كلها متممات ولوازم ومكملات ويؤجرون عليها، فلا يصيبهم ظمأ وهم في الغزو إلا أجروا عليه، ولا نصب وهو التعب إلا أجروا عليه، ولا مخمصة فهو الجوع إلا أجروا على ذلك. قال ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، أي مكان يذهبون إليه فيه إغاظة الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا بالقول أو بالفعل إلا كتب لهم به عمل صالح، إلى أن قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا أي مشيا إلا كتب لهم. قال وفي الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الذهاب إلى مجالس العلم وحلق الذكر يؤجر عليه أيضا الإنسان. قال وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى الصلوات، وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. وفسر قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نقل خطاهم وأعمالهم أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لضدها. وكما أن نقل الأقدام للعبادات تابع لها، فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعصية أخرى. الذي يذهب إلى معصية، ينتقل من بلد إلى بلد أو يسافر من أجل أن يرتكب معصية، مشيه وذهابه ورجوعه وزر عليه ووبال عليه في الدنيا والآخرة، إضافة إلى العمل المحرم الذي سافر من أجله، فهو مأزور ذاهبا وآيبا، إضافة إلى ذلك العمل الذي سافر لأجله مما لا يحبه الله ولا يرضاه. فكما أن توابع الأعمال الصالحة يؤجر عليها، كذلك متممات ومكملات وأسباب الأعمال السيئة يؤجر عليها أو يأثم عليها العبد ويكون مأزورا. قال فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها، وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة والسترة أي ستر العورة واستقبال القبلة وبقية شروطها، وكذلك أمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا به، وكذلك بقية العبادات، فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. ومن فروع هذا الأصل قول العلماء إذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيها. يعني الآن لو أن الوقت دخل والماء غير موجود، ويغلب على الظن أن الماء موجود في السوق، يلزمه أن يذهب إلى السوق ويجب عليه من أي تحصيل الماء، ما يتيمم مباشرة ويقول الماء غير موجود، لا بد أن يبحث، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء. قال فهو واجب ويلزمه أيضا شراؤه، أي إذا كان الماء لا يبذل إلا بمقابل فإنه يلزمه أن يشتري ذلك الماء إذا كان واجدا للقيمة. قال وشراء السترة الواجبة بثمن المثل أو زيادة لا تضر. دخل وقت الصلاة وليس عنده ما يستر به عورته، وستر العورة عند الجماهير شرط لصحة الصلاة، وعنده مال والثياب موجودة في السوق تباع بثمن المثل أو بزيادة لا تضر. يعني قيمة الثوب في العادة بألف، لكن الثوب يباع بألف ومئتين، ما يضره المئتان، لكن لو كان الثوب حينئذ لا يباع إلا بخمسة ألف، مبلغ كبير، حينئذ لا يلزمه. وأما إذا كان قادرا على ذلك ولا تغره الزيادة حتى لو زادت الضعف، فإنه لا يصلي كاشفا عورته، طالما أن الزيادة في الثمن لا تضره يستطيع أن يشتري بهذا الثوب، بخلاف من كان عرض له قطاع الطرق ونزعوا منه الثياب وصار عريان، عنده بقي عنده شيء من المال كان يخفيه في حذائه أو في أي مكان آخر، المهم بقي عنده مال يريد أن يشتري ثوبا، الثوب لا يباع إلا بثمن باهظ، وهو يحتاج المال ليرجع إلى بلده، يحتاج المال للطعام والشراب، فالزيادة تضر، الزيادة تضره، وهو يريد أدنى ما يكون لستر العورة. قال رحمه الله: وشراء السترة أي الثوب الذي يستر به عورته الواجبة، لأنه يلزم أن فقط يستر في هذا الحال ما بين السرة إلى الركبة، لأن المال قليل غير موجود. قال: وشراء السترة الواجبة بثمن المثل، إذا كانت تباع بقيمتها وقيمة أمثالها أو بزيادة، لكن لا تضر، لا تضر هذه الزيادة، بخلاف من إذا بذل الزيادة تضرر، كان يحتاج إلى طعام وشراب وأجرة نقل ورجوع إلى بلده، لو بذل الزائد تضرر. قال: ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها، لأن هذا أيضا من الوسائل الذي بها تقوم دنيا الناس، وهذا أمر مباح، وقد يكون في شيء يحتاج إليه الناس حاجة ضرورية فيأخذ حكم ذلك. قال: ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم العلوم النافعة، وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين. ما هي العلوم التي تعلمها فرض عين على كل مسلم ذكر وأنثى؟ قال: وهي ما يضطر إليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته، كل أحد بحسب حاله، يعني أحكام التوحيد، معرفة الشرك الذي يضاد التوحيد بالحذر منه، يجب على كل أحد من المسلمين أن يتعلم أحكام التوحيد، وأن يعرف الشرك ليحذره، وأن يعرف ما يجب عليه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما يجب عليه في صلاته وصيامه وطهارته وغسله وما أشبه ذلك. إذا كان له مال يتعلم أحكام الزكاة، كيف يؤدي زكاة مال، يريد أن يحج لابد أن يتعلم أحكام الحج ليؤدي العبادة على الوجه الذي شرعه الله. إذا كان يبيع ويشتري، إذا كان تاجرا، لزمه أن يتعلم أحكام البيوع لئلا يقع في الربا ولا يوقع غيره في الربا. قال: فهذا يكون تعلمه فرض عين، يجب عليه أن يتعلم ما يحتاج إليه في أمر دينه، كل ما أوجب الله عليك أن تفعله أو أوجب عليك أن تتركه لا بد أن تتعلمه، وإلا كيف تفعل ما أوجب الله عليك وأنت جاهل، كيف تترك ما حرم الله عليك وأنت جاهل. أما بقية العلوم التي هي من النوافل لا تلزم بذلك، لا تلزم أن تكون طالب علم وتعرف تدرس مسائل الفقه وفروع الفقه وتدرس المصطلح وتدرس النحو وتدرس الأصول وغير ذلك، ما يلزم، هذا من فروض الكفاية إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين، لكن أمر العبادة لا بد أن تعرف كيف تعبد الله سبحانه وتعالى. قال: والثاني فروض كفاية، وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم، عامة الناس، ما يحتاجه كل أحد بعينه، يحتاجه الناس بجملة، مثلا تعلم النحو يحتاجه الناس بجملة، المصطلح يحتاجه الناس بجملة، الفرائض يحتاجه الناس بجملة، بحيث لو وقعت مسألة فرضية مات إنسان وخلف تركة لابد أن يوجد من يقسم بينهم على وفق الشرع. قال: وفروض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، هذا هو أحسن ما قيل في فرض الكفاية، قال: إذا قام به من يكفي، خلاف المشهور أن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لا، إذا قام به من يكفي، قد لا يكفي إلا 10 أو 5 أو يكفي 2، قد يكفي 1 في بعض الأمور. قال تتمة التعريف: وإذا لم يقم به أحد آثم كل قادر عليه، ولو قال وإذا لم يقم به من يكفي، لأن تعبير من يكفي أحسن، لأنه قد يكون واحد لكن ما يكفي، ما يستطيع أن يقوم بهذا وحده، 2 لا يكفون، فإذا لم يقم به من يكفي ما نقول أثم الكل، أثم كل قادر، لأن العاجز كيف نؤثمه، الغائب كيف نؤثمه، الذي ما يستطيع كيف نؤثمه، فحينئذ فرض الكفاية الذي هو إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي أثم كل قادر، أثم كل قادر. فرض العين المطلوب فعله من الجميع، وفرض الكفاية المطلوب فعله من المجموع لا من الجميع. فرض العين النظر فيه إلى كل مكلف بعينه لا بد أن يأتي به، فرض الكفاية ننظر إلى ذلك الفرض يقوم به من قام بقطع، إن قام به هذا أو هذا أو هذا حصل المقصود، ما يشترط أنه لا بد شخص بعينه. قال ومن فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى. ما الفرق بين الإمامة الصغرى والكبرى؟ إمامة صغرى في المسجد في الصلاة، إمامة كبرى إمامة المسلمين، أو إمامة صغرى ولايات صغيرة والإمامة العامة الكبرى. قال ومن فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى وولاية قضاء وجميع الولايات وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد لم يتعين من جهاد الكفاية وتجهيز الموتى بالتغسيل، كل هذا من فروض الكفاية. مش شرط لا بد أن الناس كلهم حكام وأئمة ولا كلهم قضاء، ولا يأتي الوقت الأذان قدم الذي في الحارة كلهم يأذنوا مرة واحدة ففتح الميكروفون ومنشر أذان، ففرض كفاية. وهكذا أيضا تغسيل الموتى، جمع أهل القرية كلهم يغسلون الميت، فإنما هذا فرض كفاية قم به من يكفي. فهذه كلها من هذا الباب. قال من أذان وإقامة وصلاة وإمامة صغرى وكبرى وولاية قضاء وجميع الولايات وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد لم يتعين وتجهيز الميت للتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك، وكذلك الزراعة والحراسة والنساجة والحدادة والنجارة وغير ذلك. ومن فروع ذلك السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والمماليك، كل هذا داخل في فروع في الكفاية. وبعضها يعني من فروع ذلك هذا يقول الكسب في السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه، هذا يتعين عليه هو لأنه نفقت نفسه وأهله وأولاده عليه لا على غيره. قال فإن هذه واجبات لا تقوم إلا بطلب الرزق والسعي فيه. ومن فروعها فروع القاعدة العامة وجوب تعلم أدلة القبلة والوقت والجهات لمن يحتاج إليها، يعني يكون الإنسان يعرف شمس شرق غرب مطلع مشرق القمر مغرب القمر الرياح الجهاد تعلم الجهاد الرياح، وهذا كان في الزمن الأول يحتاج إليه كثيرا من أجل أن يستدل على القبلة. إذا كان في البحر سافر في البحر شهر كيف يعرف القبلة، كيف يسافر في الصحراء كيف يعرف القبلة، وجاء وقت الصلاة في الليل وقت صلاة العشاء كيف يعرف القبلة، وقت صلاة العصر كيف يعرف اتجاه القبلة. ينظر مثلا البلد التي تكون القبلة شمال مثل هذه البلاد، حينئذ بين المشرق والمغرب قبلة جهة الشمال، ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما أبي يصلي هكذا. لو أن الإنسان وصل إلى صحراء وهو في مثل هذه البلاد وجاء وقت العصر ما عنده أي شيء يعرف القبلة فيه، ينظر السماء ينظر أين الشمس، الشمس مائلة إلى هذه الجهة، إذن هذا المغرب وهذا المشرق القبلة هكذا القبلة هكذا. قالوا من فروعها أن العلوم الشرعية قسمان، أحدهما مقاصد وهي علم الكتاب والسنة، الثاني وسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها، يعني تعلم الكتاب والسنة مقصد وسيلة إلى تعلم الكتاب والسنة وفهم ذلك، من الوسائل تعلم العربية بعلومها اللغة النحو والصرف والبيان والبديع والإملاء والخط وغير ذلك من أنواع علوم العربية التي هي يعني عدد كثير. قال فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومه معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية. ولا شك أنه باختلاف الإعراب يختلف المعنى، والعلماء يمثلون بمثال يختلف في الحكم الفقهي. في قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، هناك من روى الحديث زكاة الجنين زكاة أمه، ومن رواه زكاة الجنين زكاة أمه. ما الفرق بينهما؟ اللفظ الأول زكاة الجنين زكاة أمه معناها أن زكاة الأم كافية لزكاة الجنين، ما يشترط أن نذبح الجنين مرة ثانية، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وعلى القول الثاني زكاة الجنين زكاة أمه قالوا منصوب على نزع الخافض أي كزكاة أمه، ذهب إلى هذا الحنفية، أي أن زكاة الجنين كزكاة الأم، كما أن الأم تذبح على الصفة المعروفة فالجنين كذلك، ولا يحل إلا بتذكية، إذا خرج ميتا لا يحل عند الحنفية لأن زكاته كزكاة أمه. وأما عند الجمهور فرووا الحديث زكاة الجنين زكاة أمه على رواية الرفع، رفع الجزئين، وأما على الرواية الثانية رفع الجزء الأول ونصف الثاني فاختلف الحكم باختلاف الإعراب. وربما لو تغير الشكل اختل المعنى أيما اختلاف، كما في قول الله عز وجل أن الله بريء من المشركين ورسوله، لو قال ورسوله هذا لو اعتقد ذلك أن الله بريء من رسوله، لو يعتقد أن الله بريء من رسوله هذا كفر، فحينئذ سيختلف المعنى اختلافا عظيما بسبب اختلاف الإعراب. طيب قال لأن القرآن نزل، وإنما يقرأ القرآن ويتلى على ما أنزله الله لا يحرف. قال ولا تتم معرفتهما أي الكتاب والسنة إلا بها أي اللغة العربية، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية. ومن فروعها أن كل مباح توصل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع وقت نداء بعد نداء الجمعة الثاني وسيلة إلى ترك واجب وهو حضور الجمعة، هذه الوسيلة محرمة لأنها تفضي إلى ترك واجب أو تفضي إلى فعل محرم مثل الذي يشتري الزبيب من أجل يتخذ منه الخمر، هذه وسيلة إلى حرام فتكون حرام. قال فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، وكذلك إذا خيف فوت الوقت أو فوت الجماعة، يعني يبتاع ويشتري إلى أن فوت الجماعة حرام، يبتاع ويشتري إلى أن فات الوقت حرام أيضا، فمن يجب عليه حضور الجماعة لا يجوز له البيع والشراء في مثل هذا الوقت، إلا أن يكون ممن لا تجب عليه الجماعة فيبيع لمن كان مثله، أما أن يبيع لآخر ممن يجب عليه ترك الجماعة لا يعينه على إثم العدوان حتى لو كان هو معذور. قال وكذلك لا يحل بيع الأشياء المباحة لمن يعمل فيها معصية كبيع العصير على من يتخذه خمرا. أنت تاجر زبيب تعرف أن هذا المشتري من الزبيب يذهب يفعل منه خمر، لا يجوز لك أن تبيع له زبيب، قل لك أنا إيش دخلي أنا إنما أبيع زبيب، أنت الآن تعينه على إثم العدوان. قال وبيع السلاح للفتنة أو لأهل الحرب، لا يجوز فتنة بين قبيلتين وإنسان يأتي تاجر بالذخيرة والسلاح من أجل يقتتل المسلمون بينهم البين، هذا حرام. كذلك أيضا يبيع لأهل الحرب يعني الكفار المحاربون، يبيع لهم سلاح ليستعينوا به على قتل المسلمين، هذا أيضا حرام. قال أو قطاع الطريق، يعني ما يبيع القطاع الطريق السلاح ولا طعام ولا شراب، يعينهم على قطع الطريق. قال وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه، لمن يقامر عليه، كان من قبل كما يذكر الفقهاء هناك من يقامر على البيض يرص البيض بالطول، يأتي من يضغط هذا البيض ما يستطيع كسره، البيض لو جئت بها بالطول وضغط ما يستطيع كسره، فكانوا يقامرون على البيض إن كسرها له كذا إن لم يكسرها عليه كذا، فبيع البيض لمن يقامر عليها أو أي شيء تبيعه لأناس يقامرون عليه أو يستعينون به على معصية فلا يجوز لك ذلك. قال ومن فروعها تحريم الحيل التي يتوسل بها إلى فعل محرم كالحيل على قلب الدين، كما إن كان في أيام الجاهلية، سيأتي هذا معنا قريبا في درس الفقه. قال فتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبها حل المحرم والتحليل في النكاح، أي لأن التحليل في النكاح حيلة، يأتي المحلل بعد أن طلقت المرأة طلقة ثالثة فيأتي يتزوجها نكاح ليس نكاح رغبة ولا رغبة له فيها، وإنما يريد بذلك أن يحللها الأول، هذا حرام ولا يجوز ولا تحل بهذا الأول. قال ومن فروعها قتل الموصي، قتل الموصى له للموصي، رجل أوصى لغيره بثلث ماله استعجل موته من أجل أن يحصل الثلث فقام وقتله، فحينئذ هذا المحتال يعامل بنقيض قصده. وهناك من العلماء من يقول لا، ما نعامله بنقيض قصده، هذا القاتل إذا قتله ننظر، إذا قتله وعفى عنه الورثة الأولياء الوصية تنفذ، ولأنها على بابها لا علاقة للقتل بالوصية، وبعضهم يقول لا نعامله بنقيض قصد. قال وقتل الوارث لمورثه يعاقبان بنقيض قصدهما، فتبطل الوصية في حق القاتل ولا يرث من مورثه شيئا. أما القاتل أمس فإنه لا يرث من قاتله ممن قتل إجماعا، وقاتل الخطأ لا يرث ممن قتل على قول جمهور أهل العلم هو الراجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا. قال ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها، يعني يسيء عشرتها ويبجرها إلى أن تقول له طلق، قال تريد الطلاق؟ قالت نعم، قال هات هات المال الذي فعلته وفعلته وأعطيته. الرجل إذا كانت امرأته لا تريده وطلبت منه أن يطلقها، لا تريد عشرته تكره عشرته طلق، ولا يلزمها هات رد. لكن لو كانت هذه المرأة ليس بسبب سوء عشرة منه أو بسبب يعني أشياء تبيح وتسوغ لها طلب الطلاق، حينئذ يكون الخلع من جهتها، تطالب يطالبها الزوج بالمهر. قال كما قال تعالى ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال. ومنها أي فروع القاعدة أن من أهدى حياء أو خوفا وجب على المهدى إليه الرد أو يعاوضه عنها. إذا أهدى إليك إنسان هدية إحراج، لأنك إن جئت إلى يعني قام هو بتطيبك أخرج طيبا من جيبه طيبا، وإذا يقول ما أحسن هذا الطيب، من أين اشتريته وبكم؟ أنا أتمنى أن يكون عندي طيب مثل هذا، فهذا طيب ما شاء الله فجيد، وتجلس تنظر إلى جيد تنظر إلى دخله في جيد، فلما رأى هذا قال هو له، إنما أعطاك حياء لا يجوز لك هذا، حرام عليك. فحينئذ إما أن ترد وإما أن تعاوضه، أي تدفع له ثمن أو مقابله. قال وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة أصول. وكما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلى فعل محرم أو ترك واجب حرام، فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها، فالعبد مأمور باستخراج حق أو الحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. يعني يقول كما أن الحيل المفضية إلى فعل محرم أو ترك واجب حرام، فإذا كان عندك لك حق لا يمكن الوصول إليه إلا بحيلة لا بأس، لا يمكن الوصول إليه إلا بحيلة لا بأس. وقد قالت هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبنيها، قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، أي احتالي على أخذ هذا بدون علمه ولا إذنه لأن هذا حق واجب لك. قال ومن هذا يمثل له السعدي، قال كما قال الله تعالى لما ذكر تحيل يوسف لبقاء أخيه عنده، قال كذلك كدنا ليوسف عند أن وضع الصواع في رحل أخيه، قال: ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال كما فعل الخضر بخرقه للسفينة. الآن الحيلة من أجل أن يراها ذلك الملك الظالم معيبة فيتركه. وهكذا لو جاء إنسان إليك ويطارد شخصا يريد أن يقتله ظلما وعدوانا، هذا الشخص جاء هرب اختبى عندك في البيت، جاء يدق الباب، فلان دخل عندك، تقول: والله العظيم ما هو موجود هنا، تريد في يدي، أو ما هو موجود هنا، تريد في هذا المكان. فحينئذ هذه علانيتك أنت، وفي المعارض مندوحة عن الكذب، وتتحيل لمثل هذا، يتحيل الإنسان لمثل هذا. قال: ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال كما فعل الخضر بخرقه للسفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم. فالحيلة تابعة بالمقصود حسنها وقبيحها. من أحسن من تكلم على هذا كما سبق ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، بيّن هذا كله، وأن هذه الحيل منها ما يحرم ومنها ما يجب ومنها ما يستحب ومنها ما يكره ومنها ما يباح، تدور عليها الأحكام التكليفية الخمسة. قال: ومن فروعها أن الله تعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات كل مال اؤتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة، يعني كان واليا عليه. قال: وولي عليه من وديعة وعين مؤجرة ومرهونة. لأن الوديعة أمانة في يدك، الذي أعطاك شيء لتحفظه له وتخبئه له، وكذلك العين المؤجرة أمانة في يدك، ما تتلفها ولا تسبب في نقصها أو ذهابها أو الإضرار بها. قال: والمرهونة، العين التي هي عندك رهن كذلك هي أمانة. قال: وولاية مال اليتيم وأمانة عندك. قال: ونظارة الوقت، أنت ناظر على وقت فينبغي أن تفعل فيه الأصلح. قال: ووكيل ووصي ونحوها، فكلها يجب حفظها في حرز مثلها، يعني يجب أن تحفظ في الحرز الذي يحفظ مثل هذا فيه. فلو أنه أودع عندك ذهبا ما تضع الذهب في المطبخ، لأن الذهب لا يحرز في المطبخ، يحرز في الشنط، في الأدراج، في الصناديق ونحوها. هذا معنى حرز المثل، أي أن كل شيء يحرز مثل. وضع عندك شاه وديعة، ما تضع الشاه بغرفة النوم، الشاه ما تحرز بغرفة النوم، مع الغنم في المكان الذي توضع يعني تحرز أمثالها فيه. وعلى هذا قال: لأنه من لوازم الأداء، وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح كالشاه البقر الغنم تنفق عليها طعاما وشرابا. قال: ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها، لا تتعدى ولا تفرط. قد مر بنا أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. وضع عندك حمارا وديعة مثلا، فعل المحرم أن تحمله ما لا يطيق إلى أن يموت، وترك الواجب أن تتركه بدون طعام ولا شراب. فالأول تعدي والثاني تفريط. قال: ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع الحرام، كالخلوة بالأجنبية لأنه ذريعة إلى الزنا، والنظر المحرم لأنه ذريعة إليه كذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء، كالبيع على بيع المسلم وسيلة إلى العداوة والبغضاء فحرمه الشرع. قال: والعقد على عقده، والخطبة على خطبته، وطلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل، يعني إذا كان فيها رجل مؤهل، شخص مؤهل لا يجوز لك أن تطلب الولاية. قال: كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال، يعني من الكلام الطيب والهدية ونحو ذلك بحسب ما يناسب الحال، يعني على قدر حالك. وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها، فإن عقده مكروه والوفاء به واجب. يعني ليس دون الوسيلة لا يحكم المقصد، خرج من هذا. فالنذر وسيلة، الوفاء به غاية واجب، فيكره النذر، ولكن إذا حصل وجب الوفاء به. قال وقد خرج عن هذا الأصل، إن الوسائل لأحكام المقاصد، فالنذر له حكم والوفاء به له حكم. قال وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها، فإن عقده مكروه والوفاء به واجب، بقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فعقده لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل استخراجا غير محمود على عقده. فإن حصل وجب الوفاء. عن الوسيلة كرهها الشرع، في بعضها يحرم النذر في بعض الصور. قال: ومن فروع هذا الأصل فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس أو مال. يعني كل سبب يؤدي إلى إتلاف نفس الغير من العدوان عليه، من شهادة الزور، تشهد شهادة الزور فقتل بسبب شهادة الزور، شهدت عليه شهادة الزور أن عنده مال لفلان فتلف مال، فكل هذا لا يجوز وأمثال. قال: وكما أن وسائل الأحكام حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة، وكذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأها، أي أنه عبادة ويؤجر عليه ويثاب. طيب إلى هنا يقول: هل تصلح وصية الوالد لولده؟ لا تصلح، لا وصية لوالد، لا يجوز الإنسان أن يوصي لولده، فلأن هذه وصية لوارث باطل، حتى لو أوصل وصية باطل ولا يعمل بها شرعا. وهل تصح الوصية من الجد إلى ابن الابن مع وجود الأب والأعمام؟ إذا لم تكن حيلة تجوز، لكن كثير من الناس يحتال، هو يريد أن يعطي ولده هذا، يعرف أنه لو أوصى له الوصية باطل، كيف يفعل؟ يحتال يوصي لولد ولد، من أجل أن يكون مرد ابنه وأبناء ابنه ينتفعون. فإذا علم أن هذه حيلة فإن الوصية باطلة، ويأثم الموصي لأنه احتال على بقية الورثة. وإن كان أوصى له لا لهذا الغرض، يحب ابن هذا المطيع له، محسن إليه، صالح طالب علم أو ما أشبه ذلك، فأوصى له جده لهذا الغرض، فلم يقصد حيلة على أبيه وأعمامه، فلا بأس، تنفذ الوصية ويؤجر عليها. هل يرث القاتل الخطأ والشبه العمد؟ أما العمد فمعروف، لا ميراث القاتل مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل من المقتول شيئا، وهو حديث صحيح. فالقتل بجميع أنواعه مانع من الإرث من جانب القاتل، لا يرث ممن قتل، لكن المقتول يرث منه. كيف يرث منه المقتول؟ إذا بعد رحمه يعني رجل قتل أباه، رماه عيار ناري، أطلق عليه النار، لم يمت الأب، أخذوه إلى المستشفى، قالوا يحتاج إلى رقود في المستشفى، يبقى بالعناية المركزة 3 أيام. الابن هرب، القاتل هرب، صدمته سيارة مات، الأب لا زال في العناية المركزة موجود حي. مات الأب بعد 3 أيام من موت القاتل، حينئذ المقتول يرث من القاتل. هذه صورته. هم أبناء، والبر مطلوب منهم، لذلك يدخل، تقول الله اعدلوا بين أولادكم، هو داخل في الولد، إلا أبيكم إبراهيم، سهل، الغرض الآخر إذا كان هناك سبب فبحسب.